Stuni. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوا الليل في موالي وحشتوا الضحكة في عيوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني. من تحت نخيلها أرصف هواها وما حصلها ونلقى من تحت نخيلها نشيتها إيه ونشاطها إيه نشيتها إيه ونشاطها إيه وتبقى فين وحلوة ليه حنزورها مدينة مدينة ونبص في يوم نلاقينا وعرفنا بلدنا من شرق لغرب ودينا شطر وعرفنا بلدنا من شرق لغرب ودينا وده كله ليه؟ ليه؟ قولوا لي ليه؟ ليه؟ وده كله ليه؟ ليه؟ قولوا لي ليه؟ ليه؟ دايرة معارف بعملها دايرة معارف ويا عيني قبل ما كملها يا عيني قبل ما كملها شفتوا اللي كان واللي جرى شفتوا اللي كان واللي جرى حصلت معايا شوشرة ضاعت بطاقة العائلية وكرنهات النقابية رخص العربية وبلاش نقول النقدية بلاش نقول النقدية دور دور دور دور دور بس بعقل منور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دورت عرض الطول وسألتي ميت مسؤول ومشيت أغني مشيت أغني مشيت أغني مشيت أغني ومشيت أغني وأقول يا ليل يا عيني يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا أهل بنها والأجر ليل أجيب شهادة ميلاد منين يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ناس قولولي اتولدت فين في اسكندرية لا لا لا لا في البحيرة لا لا لا في العباسية لا لا لا لا في الحسين في اسكندرية لا في البحيرة في العباسية لا في الحسين صالح لففوني لففوني لففوني دوخيني يا لمونة دوخوني دوخوني دوخوني لففو لففو دوخوني يا لمونة دوخوني دواخو دواخو عشان بحبكم خايف من الروتين يوقف نوموكم يا حبيبي يا حلوين علشان بحبكم خايف من الروتين خايف من الروتين يوقف نوموكم بتأشيرة والختم ضروري ولوايح من عهد الغوري بتأشيرة والختم ضروري ولوايح من عهد الغوري وكلام يوم